ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. لا، المدار هو أمر الله ورسوله لا الهوى. فمن دار أو حام حول الحمى من غير الكتاب والسنة فقد ضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.